وفق سنة رسول الله توصل إلى الله وفي سبيل الله. نعم. سبيل الله لا ينحصر في القتال، القتال نوع، القتال قتال الكفار لإعلاء كلمة الله نوع، نعم، من الجهاد في سبيل الله، والجهاد أعم. نعم. لما صح الحديث يؤتى برجال يوم القيامة لهم حسنات مثل جبال تهاب. صحيح، كالجبال، لهم حسنات كالجبال، فيؤخذوا يعني، لكنهم قد ظلموا، قد سفك دم هذا وظلم هذا ووشى بهذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. نعم. وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. نعم، هؤلاء لا يرجون لله وقارا، يراؤون الناس، لو كانوا يخشون الله عز وجل لكانت عبادتهم لله في الخلوة والجلوة سواء. نسأل الله العفو والعافية. نعم، الأخ يريد بعض الكلام على الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، الأسماء الحسنى وشرطها أن تكون حسنى وأن تكون ثابتة في الكتاب والسنة، يعني لا نضيف إلى الله اسم ونسميه من أسماء الله أو نضيفه لله من أسماء الله إلا إذا كان من يعني حسنا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، قد استوعب الكمال الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ويكون ثابتا في الكتاب والسنة، شرطين. نعم، ما لم يكن ثابت في الكتاب والسنة لا يعد من أسماء الله الحسنى، والحسنى يعني التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فادعوه بها. مثلا تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا ستير استر عيوبي، وهكذا: يا عفو اعفو عني، يا غفور اغفر لي. ولله الأسماء، فذروا الذين، نعم، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يشتقون من أسمائه للمخلوقات أسماء فيدعون هذه المخلوقات، فاشتقوا للعزة من العزيز شجرة وتخدمها جنية اسمها العزة، ثلاث ثمرات في بطن نخلة قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، قطعها خالد وقتل الجنية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عزة بعدها ولله الحمد. أي نعم، فاشتقوا للعزة من اسم العزيز، واشتقوا للات من اسم الإله، هؤلاء ألحدوا في الأسماء، ألحدوا في الأسماء الحسنى. وللحاد إما أن يضيف بعض صفات الله على المخلوق أو العكس، مثل اليهود يتنقصون الله عز وجل ويضيفون صفات المخلوق لله فيقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. أي نعم، يد الله مغلولة، تنقصوا الله عز وجل وقالوا عليه بالبداء مثل ما تقوله الرافضة. أي نعم، بالبداء إن الله فعل فعلا فندم فبكى، هذا كلام اليهود انسلخ على الرافضة. أي نعم، والله المستعان، سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد يكون من جهتين، على كل حال يطول الموضوع. أي نعم، لكن هذه الخلاصة. نعم، دعاء المسألة ودعاء العبادة على الإطلاق فادعوه بها. مثال مثلت بدعاء المسألة، وأحسنت يعني أنك نبهت على دعاء العبادة، لأنه قد لا يستجاب لك، فيبقى أنك واثق بدعائك وفرح بأن الله وفقك أن تدعوه. أي نعم، وتؤجر على هذا، لأنه ما من داع يدعو الله إلا ويجاب، لكن إما أن تسرع يعني يسرع بإجابته، وإما أن تؤخر إجابته إلى وقت هو أحوج، نعم، من وقته ذلك، أو يصرف عنه من البلاء ما هو أنفع له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسنت بالتنبيه هذا. نعم. امشوا إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم هي على روايتين فأتموا أو فقضوا، والمعنى واحد. أي مفهوم يفهم بعض العلماء من قوله فأتموا يعني أن ما فاتك من صلاة الإمام تكون هي آخر صلاتك، ما فاتك من أول صلاة الإمام تكون آخر صلاتك فتتموها. أي نعم. ومفهوم فقضوا يعني تقضي ما فاتك من أول صلاة الإمام هو أول صلاتك. ويتجلى هذا في ما إذا كانت جهرية، فلو فاتتك ركعتين يعني الجهرية، أي نعم، فعلى رواية فأتموا فلا تجهر بما فاتك، وعلى رواية فقضوا فأنت تجهر بما فاتك، لكن الصحيح أنه هي بمعنى واحد. أي نعم، ركعتين الجهر هذا مفهوم، وهذا معنى صحيح، والخروج من الخلاف يعني أن تجعلهما بمعنى واحد، يعني تصلي ما فاتك، فإذا يعني فاتك الجهرية لا تجهر. أنا ما أتكلم إنجليزي، يعني إذا فاتتك الجهرية لا تجهر، أتم، هي بمعنى فقضوا. أي نعم، والله أعلم، لأن القضاء يعني بعضهم يقول القضاء يحكي الأداء، فعلى هو فيه اختلاف، والاختلاف هذا ليس يعني موجب للفرقة وموجب. أي نعم، والخروج من الخلاف الذي هو الراجح أن ما فاتك تجعله آخر صلاتك. أي نعم، الحين فهمت؟ نعم يا أخواني، أنا أستأذن منكم.